عجز حكام العرب مجرد الاستماع فشلوا عن ذلك خوفا من اليهود ومن أجناب اليهود. ولكن يبقى وعد الله سبحانه وتعالى. نعم هؤلاء الى مدبلة التاريخ رسالة الامم ارتفاع الاسافل من علامات الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل في الامة المسلمة اسافل اكثر من ركابها؟ هل هناك اسافل اكثر؟ لا تسمع تنديدات او تهديدات. نجل الرئيس الليبي الذي يكتب ويدير ويستنكر ويعيب على العرب يحيي حفل راس السنه في جزر الكاريبي ويعطي الراقصه مليون دولار يتباهون بذلك ويفتخرون. السلطه الحاكمه في ليبيا تفتخر بذلك مليون دولار في الراقصه في جزر الكاريبي غير ما انفق سينفقونها ثم تكون عليهم حفره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. مجرد استعراضات بالاسلحه والمسلمون يقتلون الاطفال اليتامى السكالى الارامل والحدود مغلقه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغير هؤلاء الحكام. اللهم عليك بفرعون مصر يا الله. اللهم عليك بفرعون مصر يا الله. انزل عليه باسة الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والله الهزيمة كلها من الذين يحلفون من حوله. شاجع بج اليهود وفزعوا وخافوا صاروا خيش وتبرأ الناس منهم من اين جاءوا. لكن يقيض الله في الامة يقيض الله عز وجل من يحمل راية الجهاد. يقيض الله في الأمة من يزيغ اليهود سوء العذاب. وأبشروا ببشارة القرآن. اليهود لا يهنؤون بعيش هانئ أبدا هكذا قال رب العزة والجلال. وإذ تأذن ما معنى تأذن؟ إذ تصديق من الله قرار ملزم قرار لرب العزة والجلال ليس من مجلس الامن ولا من هيئات الامم ولا من المنظمات الانسانيه. فاذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسوبهم سوء العذاب. وصدق الله العظيم. تاذن ربك ليبعثن عليهم من يسوبهم الى يوم القيامه سوء العذاب.